والله هذا يحتمل، لكن طريقة المحدثين يعني ترجيح، إلا إذا كان هناك يعني ما يفيد أو هناك يعني أسانيد قوية يعتمد عليها بتعدد الطرق. قال ابن دار وأبو موسى: ومن شهد لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله، يعني لمن مات لا يشرك بالله شيئا. قال أبو بكر: لم أفهم عن ابن دار بكر بن خزيمة، هل عند قوله اجعلنا من أهل شفاعتك هذا اللفظ حديث ابن دار؟ حديث ابن دار. وقال أبو موسى عن الجريري، وقال أيضا: يسمع صوتا من أعلى الوادي كأنه جو الرحى. هذا طبعا اختلاف بين أبو موسى وبين ابن دار، لأنه روى الحديث عن كليهما، عن محمد المشعر وأبي المليح. قال: وحدثنا بخبر أبي المليح بالوارث بن عبد الصمد وهو ثقة. قال: حدثني أبي وهو ثقة. قال: حدثنا محمد بن أبي المليح الهدلي، تقدم لا يحتج به. قال: حدثني زياد بن أبي المليح عن أبيه، وأيضا زياد لا يحتج به، عن أبي بردة عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلى آخره. نعم، لعل نقف عند هنا. قال بالله تعالى توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، إسحاق بن شاهين الواسطي ثقة. إيه نعم، إسحاق بن شاهين نعم ثقة. نعم، إذن أبو بشر هو إسحاق بن شاهين.